او البيت ده او الشغلانه دي او ما تحددش، قول اللهم خير لي واختر لي فاني لا احسن الاختيار لنفسي، ودبر لي فاني لا احسن التدبير. قول يا رب اديني اللي انت تختاره، لان انا ما بعرفش اختار. انا لما بختار غلط لاني مش فاهم. قال الله كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلمه وانتم لا تعلمون. عشان كده لما سيدنا النبي صلى عليه علمك دعاء الاستخارة، اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. فلازم تشهد ربنا ان انت جاهل ومش فاهم فيختار لك هو. قد تسأل الله شيئا فيه هلاكك وانت لا تشعر، انت بتعرفش الخير فين. فهم لما قالوا افرض علينا يوم، ربنا اداهم اليوم، فرض عليهم اليوم وابتلاهم فيه. ففرض الله على اليهود يوم السبت، عشان كده اليهود لحد النهاردة عندهم العمل يوم السبت ايه؟ حرام. عشان كده زقوا الدول العربية كلها ان تبقى الاجازة جمعة وايه وسبت، مش خميس وجمعة زي ما كنا الاول. ليه؟ عشان يعظموا السبت بتاعهم. مكر الشاهد. لما ربنا حرم عليهم الشغل يوم السبت، بس انا بقول لك عند ادعاء الايمان لازم ربنا يبتليك. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لازم يمتحنك انت صادق ولا كذاب لما تقول انا مؤمن. فامتحنهم ربنا. خلاص يوم السبت ممنوع انهم يشيلوا الشاية من الارض، ممنوع حرام. كانوا الناس دول على شاطئ البحر، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. كانوا عايشين على البحر، شغلة الناس البحري دولك شغلتهم ايه؟ الصيد. فكانوا يفاجئوا يوم السبت اللي ممنوع فيه الشغل ان السمك طلع على الشط، سمك كتير لدرجة ان السمك طلع على الشط وهم قاعدين ممنوع الصيد حرام. يوم الحد ينزلوا البحر ويرموا السبك ما يلاقوا السمك، والاثنين ما فيش سمك، والتلات ولا لاقيين سمك، الاربع والخميس والجمعة ويوم السبت يلاقوا السمك ماشي على الشط بيطلع لهم لسانه. ودي اللي بنقول عليها تيسير الحرام وتعسير الحلال. ان يحصل في حياتك يد يا مصطفى ان تفاجأ في البيت زوجتك ارفاك ومطلع عينك ومش عارف تطول منها حاجة، وبرة في الشارع النسوان بتترمى على رجليك. لا اله الا الله يا رب سبحانك. تلاقي شغلانة عشان اعمل لي باترينة كبدة ولا دكان بقالة ولا اكل حلال الدنيا واقفة وما فيش. لو حطيت سجاير لا اله الا انت يا رب سبحانك. السر يا درش ساعدني حبيبي، ايه سر الموضوع ده يا رب؟ فربنا يقول لنا السر، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هو ده السر في الموضوع. البلاء ده جالك منين؟ فسق القلوب، ان قلبك فاسق، فربنا يبتليك بتعسير الحلال وتيسير الحرام. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هي دي، إن جوه قلبك فسق أنت لم تراعي الله فيه فابتليت بهذا. إن عايز أتجوز حلالي صعب الجواز، والزنا الحرام سهل. عايز استرزق واكل حلال واشتغل شغلنا حلال، مفيش، مش لاقيين شغل. والحرام الرشوة والنصب والسرقة وبيع المحرمات تدخل ملايين. السبب هذا الفسق، فسق في القلوب، فيبتلي الله الإنسان ليخرج فسقه. عشان كده في قصة أصحاب الغار، ثلاثة آواهم المبيت إلى غار فنزلت صخرة فسدت باب الغار. قال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت حتى أصابتها سنة. الراجل ده كان بيحب بنت عمه في الحرام، واحنا قلنا ان سبب الحب الحرام ايه. لسه في جرنان واحدة حضرتها كاتبة، الشيخ يعقوب بيقول الحب زنا القلب. يا شيخ حرام عليك، اعمل لنا الى اخرك. هو انا اللي قلت ان الحب المحرم، العشق المحرم زنا القلب؟ انا اللي قلت؟ والله من ده؟ سيدنا النبي، مش انا والله. فاللي يعترض يعترض على النبي، ما تعترضش علي، ده انا بس بنقل لك كلام سيدنا النبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن ادم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محاله، فالعين تزني وزناها النظر، والاذن تزني وزناها السمع. العين تزني وزناها النظر، اللي يبص لواحده ماشيه في الشارع، او يبص لواحده في التلفزيون، او يبص لواحده في صوره مطبوعه على الجرايد نظرة محرمة بشاوة، يبقى زنى، عينه زنت. اللي كلم واحدة في التليفون كلام محرم يبقى ودنه زنت، الأذن زانية. فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش اللمس، والرجل تزني وزناها السعي، والقلب يهوى ويتمنى. مش أنا اللي قلت بقى، مين اللي قال؟ سيدنا النبي. فالعايز يزعل يزعل من النبي، ما يزعلش مني. انا اللي انا نقلت لكم كلامه بس. قال ان القلب يهوى يحب، لو القلب حب واحده في الحرام يبقى القلب زاني. قلب حب واحده في الحرام، وانا بقول ان الراجل ده تقي. ايه ده؟ ممكن واحد يبقى تقي ويقع في الغلطة دي؟ اذا اختلط بالنساء، الاختلاط بنت عمه، نقول له يا اخي انت بتكلمها ليه؟ يقول بنت عمي زي اختي. بنت عمك مش زي اختك، اختك حاجة وبنت عمك حاجة، ما ينفعش. يعني ما كلمش بنت عمي؟ ما تكلمش بنت عمك، زي اختي مش زي اختك. من كتر الكلام، ازيك يا بنت عمي، عامله ايه يا بنت عمي، اخبارك ايه يا بنت عمي، يبدو انها كانت متجوزه وهو متجوز. فوالله جوزي تعبني، والله وانا كمان مراتي تعباني، وقعدوا يحكوا مع بعض لحد ما حبها. انا بحبها زي اختي. ما ينفعش، لازم تطور للحب ده. قال فراودتها عن نفسها، حبها، طب شوفت، شافها، مسك ايدها، بس يوصل للحرام. اللهم جنبنا الحرام، اللهم نجينا من الفتن، اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء. شاهد لما كان الرجل تقي ووقعت في قلبه هذه الآفة، ابتلاها الله بسنة، فجاءت تطلب مالا فراودتها فوافقت على 100 فأعطيتها 120. ربنا يريد أن يطهره، هو في قلبه حاجة حرام، فربنا ابتلاها وجابها له. أنت عايز تزني، طب اهي ليطهره. فمن كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من أسر سريرة ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذا أسررت في قلبك سريرة سوء ابتلاك الله، فإما أن تعمل المعصية فيقيم الله عليك حجة عدله فيعاقبك بفعلك، أو تتوب فيخرجها من قلبك. لازم اذا كان جواك حاجة وحشة لازم هتطلع بالبلاء. اللهم طهر قلوبنا وعافيتك هي اوسع لنا. شاهد، نرجع تاني لاصحاب السبت، كانت قلوبهم فسقة، فربنا ابتلاهم هذا الابتلاء ان قدامهم السمك يوم السبت وبعد كده ما يلاقوهوش، عملوا ايه؟ إن المنافقين يخادعون الله، الناس المخادعين دول عملوا إيه بقى؟ راحوا جايين يوم الجمعة وحفروا حفر على الشط ومالوها مية ونصبوا عليها الشباك. يوم إيه؟ الجمعة ده حلال. يوم السبت طلع السمك، وقع في الحفر، اصطادته الشباك، فمسخهم الله قردة وخنازير. والعلماء بيقولوا ان الناس دول قتلوا الانبياء فلم يمسخوا، قالوا ارنا الله جهرة، قالوا ان الله فقير، قالوا يد الله مغلولة، ولم يمسخوا. ليه في المعصية دي مسخوا قردة وخنازير؟ الا انهم مكروا على الله وتلاعبوا بالشرع كما يتلاعب بالأطفال، بيفكروا انهم يقدروا يخدعوا ربنا. حفروا يوم السبت يوم الجمعة وهم عارفين ان السمك هيخرج السبت، ومالوا الحفر مية ونصبوا الشباك وقعدوا يوم السبت كده وحطوا رجل على رجل يتفرجوا على السمك وهو ايه، شوف يا رب احنا عملنا حاجة بريء يا بيه، هو اللي وقع، هو اللي وقع. انت بتضحك على مين؟ على فكرة انت بتعملها كتير صح؟ بتضحك على ربنا، بتخادع ربنا، بتنكر على ربنا، بتعملها كتير كتير. بتروح تشتري عربية بالربا وتقول ايه؟ ده بالتقسيط، التقسيط اللي هو الحاصل في موضوع البنوك ده تحايل على الربا، وكلنا عارفين القصة. بيروح يتجوز واحدة، ما تقوليش لحد، مش هقول لحد، مش عارف ايه، ويقول لي زواج عرفي، ده تلاعب على ربنا، ده بتبيع مش عارف ايه وتجيب ايه، عندك قرشين بدل ما حد يجي يستلف منك 200 جنيه يجيب بيهم ثلاجة، لو 400 جنيه يجيب بيهم ثلاجة، الثلاجة بكام دلوقتي؟ 500 جنيه يجيب بيهم ثلاجة، تقول له انا هجيب لك ثلاجة وادفعهم كل شهر 100 جنيه وتبقى ب 2000 جنيه، ده يعني هو بدل ما تسلفه ده تلاعب. بتضحك على مين؟ بدل ما تسلفهم 500 وتاخدهم 700 لا حتطلب منهم تلاجة. ما ينفعش الكلام ده في حياتك بقى كتير. بتلعب على مراتك، بتلعب على المدير في الشغل، بتاخد ايه خيانة من الشغل، في الكذب، في الغيبة، في النميمة، في التعامل مع النساء، في التعامل مع الأغنياء، في التعامل، في ناس كده بتمكر على الله. عشان كده اللي زي دول مسخ الله قلوبهم، فتلاقي قلب قرد، قلب خنزير ممسوخ. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فإذا خادعت الله خادعك. شوف المنافقين دول اليهود لما حفروا الحفر يوم الجمعة، ربنا يرى الحفر ولا لا؟ يراها، وكان يستطيع أن لا يخرج لهم السمك يوم السبت، لكن أخرج لهم السمك ونزل في الحفر. يخادعون الله وهو خادعهم، زي ما كنا بنقول دلوقتي للسادة الأئمة والخطباء الكرام، إن الرجل اللي أول من تسعر بهم النار ثلاثة، رجل آتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها، قال عبدي آتيتك العلم ماذا عملت فيه؟ قال علمته من أجلك يا رب، قال كذبت، علمت ليقال عالم وقد قيل فلا أجر لك عندي، ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. هذا خادع الله. إن علم الناس عشان الناس يقولوا عليه عالم وشيخ، خادعه الله لأنه خدع الله، فخادعه الله وجعل الناس يقولون، وكان قادر أن يجعل الناس ما يقولوش ويعاملوا بنقيض قصده، لكن لما خادع الله خدعه الله جل جلاله سبحانه وتعالى. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه صراط مستقيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فإياك أن تمكر على الله، إياك أن تخادع الله. قال الله وقد مكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. إذا مكرت على ربنا هيدمرك، أنت مش قده هيدمرك. المقابل بقى عدم المكر وعدم الخداع، مقابله إيه؟ الصدق مع الله. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله، والصدق من جاء، الصدق ينجي من الفتن. هنيجي معانا ان سبب تقليب القلب الكذب الصدق. قيل للامام احمد كيف نجوت؟ ودايما يا عم الشيخ عم السني يا صاحبي بحبك في الله، دايما كان التلاميذ يسألوا الكبار كيف نجوت، بما نجوت؟ لا ده الصحابة كانوا بيسألوا النبي صل عليه يا عم صلى الله عليه وسلم من نجا، مش كده؟ من نجا؟ فسئل الإمام أحمد كيف نجوت من سيف المعتصم وفتنة المتوكل، ازاي قدرت تنجو؟ يا جماعة الامام احمد لما اخدوه كانوا عايزين منه كلمة واحدة، يقولوا القرآن مخلوق، هو كان يقول لهم اعطوني شيئا اقول به. طب اقول الدليل ايه على ان القرآن مخلوق وانا اقول؟ وده اللي احنا بنقوله دايما. انا طولت كده اخلص، ادوني 5 دقايق بس ان شاء الله، 5 دقايق. انا بحبكم في الله. دايما اقول ان في بعض الناس ما يعرفش يغلط، حتى لو جه يغلط تطلع صح. في ناس كده ربنا خلقهم، قد صاحبته عبد الله بن عون 20 سنة، فما أظن أن الملائكة كتبت عليه خطيئة كان لا يحسن يعصي الله. يا رب اعصمنا، يا رب اصرف عنا، يا رب تب علينا، يا رب طهرنا ونظفنا. في حد كده؟ في ناس كده ما يعرفش يغلط، ما يعرفش يعمل الغلط. مصطفى صادق الرفعي بيقول كلمة جميلة قوي في وحي القلم عن الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد لما قالوا له قول القرآن مخلوق رفض، سجنوه وعلقوه وضربوه، ومحدش يعرف التعليقة دي غير اللي تعلقها. اللهم عافينا ولا تبتلينا يا رب، اللهم لا تعد عهود الظالمين. بيعلقوه ايده خلف خلاف كده من ورا بتبقى شديدة. شاهد ان اتضرب الامام احمد، فلما ضرب الصوت الاول قال الله اكبر، ضرب الصوت الثاني قال لا حول ولا قوة الا بالله، ضرب الصوت الثالث فقال القرآن كلام الله غير مخلوق. عارف لو انت النهاردة كانت على ايام امن الدولة بقى، الله لا يعيدهم، قبل ما يضربوه قلم يقولوا هقول انا هقول كل عايزين ايه، انا همضي. مش ده اللي كان بيحصل يا اخوة؟ زولك كان قبل ما ضربوا الامام احمد الاولانية، التانية التالتة قال ايه، ما يعرفش يغلط. الرفعي بيقول ايه، وانما كان مثل الذين ضربوا احمد كمثل رجل يضرب شجرة تفاح ويقول لها اخرجي حنظل. واحد بيضرب واقع تحت شجرة برتقان ويضرب في الشجرة بالعصاية، طلعي ليمون، طلعي ليمون يا بنت، طلعي ليمون. هتطلع ليمون؟ ما ينفعش. نفس الشيء هما بيضربوا يقولوا له اغلط، وهو ما ينفعش يغلط، ما يعرفش يغلط، لانه مزروع صح. فهمت السر بقى؟ ان الله يغرس في هذا الدين غرسا ينشئهم على طاعته. في ناس اتزرعوا صح، فلما ينبت ينبت صح، ما يعرفش يغلط. قال وقد كان الضرب يقع على جسد احمد لا على قلبه فلم يغير كلامه، وقد كان يلبس جسده على قلبه كمثل من يلبس الثوب على جسده، فإذا وقع الضرب على الثوب لم يؤثر في الجسد، وكذلك إذا وقع الضرب على الجسد لم يؤثر في القلب. كلام زي الفل. إن اللي مزروع صح ومتربي صح يطلع صح، واللي تربى غلط لازم يجيب غلط، لازم يجيبنا ورا. فاللهم عافينا ولا تبتلينا. هي دي القضية، الصدق. قيل للإمام أحمد كيف نجوت؟ قال يا بني، اسمع دي وروح بها النهاردة. قال يا بني لو وضع الصدق على جرح لبرأ. الصدق لو مدبوح وضعنا عليه الصدق يفوق ويصحى. ذلك الرجل اللي جيل سيدنا النبي صلى عليه قال يا محمد أرأيت إن آمنت بك واتبعتك وقاتلت معك فقتلت، أين أكون؟ قال في الجنة. قال ابسط يدك إذن أبايعك. فبايع النبي وخرج معه فجعله يرعى ظهورهم. الرجل عايز يقاتل، النبي خلاه ورا يمشي ورا ظهر الجيش يرعى الظهور، يعني لما يقعدوا ينزلوا الظهور اللي هي الجمال يرعاها يوكلها ويسقيها ويعلفها ويزبطها. الراجل ما استكبرش، ما قالش لا انا قائد انا بطل طلعني قدام، ما قالش انا المفروض انا اللي اصلي امام بالناس، انا اللي هخطب الجمعة، انا الشيخ، انا ما قالش لا لا خالص خالص خالص. جعل يرعى ظهورهم. فلما كانوا في بعض الطريق غنموا شيئا من الفيء فقسم له قسما، فلما أتوه به قال ما هذا؟ دول فلوس. قال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك رسول الله. فحمله في حجره حتى أتى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم فألقاه بين يديه وقال ما هذا يا رسول الله؟ قال قسم قسمته لك. قال ما على هذا تبعتك؟ انا مش جاي معاك عشان فلوس. ده الكلام اللي قلناه في خطبه الجمعه اللي فاتت. الناس النهارده اتغيرت فجاه. النهارده ولادي للاسبوع الثاني ولا الثالث على التوالي ما يروحوش مدرسه. ليه؟ المدرسين مضربين. عايزين ايه المدرسين؟ عايزين فلوس. طب علم العيال. ذنب العيال دي في رقبه مين؟ والاطباء مضربين يسيبوا الناس يموتوا عشان الفلوس، وبتوع المترو يضربوا عشان ايه يا ناس؟ ايه اللي حصل؟ مش جبنا سيرة البعد اياهم؟ لو لسه موجودين كان حد يقدر يعمل كده؟ ما ايه اللي جرى في الدنيا؟ هي الوقت الارض طلعت فلوس؟ ما فيش فلوس. اصبروا، طبقوا شريعة ربنا الاول وهي تجيب لكم الخير كله. قال له ما على هذا تبعتك؟ احنا مش اخترنا الدين واخترنا الاسلام عشان الفلوس. قال له ما على هذا تبعتك؟ قال فلما تبعتني اذن؟ قال لاضرب بسهم ها هنا، واشار الى حلقه، فاموت فادخل الجنة. قال ان تصدق الله يصدق. بنقولها لهم كلهم اصبروا واصدقوا، وإذا صدقتم فسيرزقكم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قال إن تصدق الله يصدقك. فلما كان من آخر النهار أتي به محمولا قال أهو هو؟ قالوا هو هو. فرأى عنقه فوجد سهما أصابه لم يخطئ موضع أصبعه، فقال صدق الله فصدقه الله. أنا عايز أسألك بقى عن الصدق. انت صادق مع الله ولا بتلف وتدور على ربنا؟ انت صادق مع الله ولا بتخادع ربنا وتمكر على ربنا؟ نصيحة لنفسي وإياكم، اصدق الله يصدقك. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله، اللهم ارزقنا الصدق في طلب الإخلاص، وارزقنا الإخلاص في طلب الصدق، واجمع لنا بينهما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، والتفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. هب المسيئين منا يا ربي للمحسنين، ولا تخرجنا من بيت هذا في ساعتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين. آمين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.